بل المقصود الأهم في معرفته صلى الله عليه وسلم هو الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وتعزيره وتوقيره ونصرته ومحبته أكثر من النفس والمال والولد والوالد، ومحبة ما جاء به جملة وتفصيلا، والاعتقاد الجازم أنه خاتم الرسل أرسله الله تعالى إلى الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا بالتوحيد الخالص والبراءة من الشرك والكفر بكل ما يعبد من دون الله، أرسله بالشرائع الكاملة والأخلاق الفاضلة كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني، يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، يعني أمة إيش؟ أمة الدعوة، لأن الله عز وجل أرسله إلى الثقلين. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالمطلوب من العبد إذن أن يشهد بأنه لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. فالشهادة للرسول بالرسالة شرط قبول الشهادة لله بالألوهية والعبادة. يعني لو أن واحد اقتصر على شهادة التوحيد وقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله ووقف وله أن محمد رسول الله، قال لا ما أشهد، أنا أكتفي بهذا. الشهادة للرسول بالرسالة هي شرط في صحة وقبول الشهادة لله بالألوهية والعبادة، لا يقبل منه، لا بد وأن يؤمن بماذا؟ بالرسول عليه السلام إيمانا جازما. وقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل محبة الله، فجعل اتباع الرسول شرطا في ماذا؟ في محبة الله. وجعل ترك اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بالمفهوم دلالة على الكذب في محبة الله تبارك وتعالى. لذا فقد ذكر أهل العلم أن لشهادة أن محمدا رسول الله شروطا لتحقيقها وقبولها، وحتى تنفع قائلها عند الله، وهي نفسها شروط كلمة التوحيد: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة والبراءة من كل ما يعبد من دون الله. عرفتم؟ والبراءة هنا من اتباع غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نفس شروط كلمة التوحيد بشقها الأول، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هي نفس الشروط الواجب توافرها في ماذا؟ في شهادة أن محمدا رسول الله. وبدون تحقيق هذه الشروط لا يقبل من العبد. يعني لو أنه قال وأشهد أن محمدا رسول الله وهو شاك متردد أو مكذب غير مخلص غير صادق كما كان يفعل المنافقون، فهذا لا تنفعه هذه الشهادة. نعم. والمقصود لا تنفعه عند الله، فإن الناس في الظاهر، فإن المسلمين يجرون الأحكام على الناس بماذا؟ بالظاهر، ما لم يأتي بناقض ظاهر أيضا ينقض به كلمة التوحيد. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه أعلام السنة المنشورة: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، يعني واحدة إيش؟ لا تكفي، وأنهما متلازمتان، يعني يشهد لله بالعبودية والإلهة والإلهية، يجب أن يشهد للرسول بماذا؟ بأحقية الاتباع. قال: فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية، كما أنها هي أي الثانية شرط في الأولى. يعني لا يقبل من المسلم، لا تقبل كلمة التوحيد بشقها الأول من المسلم إلا إذا أقر وآمن واعتقد جازما بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله وخاتم المرسلين.